ثم قال رحمه الله: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني عندما يقوم الركعة الثانية وقد اعتمد على الأرض على هيئة العاجل كما ذكرنا، يقوم إلى الركعة الثانية. الركعة الثانية يقول المصنف يصليها كالركعة الأولى، لكن طبعا لا يأتي فيها بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تكون في الأولى فقط، ولا يأتي فيها بدعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح يكون عند بداية الصلاة. وتكون قراءة الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى. وأيضا الخلاف وقع في التعود، هل يتعود عندما يريد أن يقرأ الفاتحة أو لا؟ وقع الخلاف في التعود، هل يتعود أو لا؟ والأظهر أنه يتعود لعموم قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني في كل ركعة يقوم إليها المصلي يريد أن يقرأ الفاتحة فإنه يتعود، يتعود ويبسمل ثم يشرع في قراءة الفاتحة. إذن هذا معنى قوله رحمه الله: ويصلي الركعة الثانية كالأولى.